محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمه الله ورضي عنه. وهذا هو اليوم 29 من شهر رجب الفرد لعام 2400 للهجرة، رزقنا الله بركتها وفضلها. وقد انتهينا في المجلس السابق من شرح الأبيات الخاصة بسنن الصلاة الغير مؤكدة أو غير المؤكدة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرع في شرح مندوبات الصلاة، مندوبات الصلاة التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. فليتفضل أخونا سرد الأبيات ثم نشرع في شرحها بحول الله تبارك وتعالى وعونه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا، من أم والقنوت في الصبح بدا، ردا وتسبيح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشروع. جزاك الله خيرا. المندوبات في اصطلاح علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى هي السنن التي لم يأتي تأكيد لها ولا حظ عليها، ولا يترتب على تركها لا عمدا ولا سهوا أي شيء في الصلاة إلا أنك لا تؤجر على فعلها. بخلاف سنن الصلاة، فإن من تركها عمدا أو ترك ثلاثة سنن منها عمدا تبطل صلاته، ومن تركها سهوا قلنا إنه يجب عليه أن يجبرها بسجود السهو كما سيأتي في سجود السهو إن شاء الله تبارك وتعالى. والسنن غير المؤكدة، السنن غير المؤكدة ما ينبغي تركها، وهي ثلمة في من تعمد تركها. وأما السنن غير المؤكدة وهي يعني المندوبات، يعني المندوبات التي الآن سنشرع في ذكرها، فهي من الأمور التي من فعلها أجر عليها ومن تركها لم ينل ثوابها. والحق أن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى سلك بعض المندوبات، بعض السنن المؤكدة ضمن هذه المندوبات، ولعلنا ننبه على ما ضعف دليله وعلى ما يعني ضعف مشهور المذهب فيه من ضمن هذه الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى. على أي حال، نذكر أولا ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نشرع في تبيان الأحكام الشرعية مع أدلتها. مع العلم أن أغلب هذه المندوبات التي يذكرها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى لا يتركها عادة أحد في صلاته، يعني أغلب هذه المندوبات التي يذكرونها إنما هذا تقسيم فقهي علمي حتى يعرف الطالب الأحكام الشرعية ومراتبها وأحكامها. أما أن يتعمد ترك حكم منها بحجة أنه مندوب أو أنه سنة غير مؤكدة أو ما إلى ذلك، هذا لا يفعله إنسان يحرص على دينه. وذلك روي عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر الذهبي في ترجمته من سير إعلام النبلاء أنه كان يتكلم في مسألة من مسائل الدين، فسأله سائل وقال له: يا أبا عبد الله، هل هذه سنة أم واجب؟ فغضب مالك رحمه الله غضبا شديدا وقال: زنديق أخرجوه، زنديق أخرجوه. معنى هذا الذي يريد أن يقسم الدين إلى سنن وواجبات ومندوبات وفضائل وما إلى ذلك حتى يأخذ منها ما يريد ويترك ما يريد، هذا إنسان رقيق الدين. وكان مالك معروفا بالشدة في الحق، وكان على رأسه عبدان أسودان، إذا أكثر عليه السائل السؤال أمرهما أن يحمل هذا الرجل ويخرجاه من مجلسه. كانت هذه عادته رحمه الله رضي عنه، ولذلك كان عليه هيبة عظيمة، لا يجرؤ إنسان أن يلغط في مجلسه أو أن يتكلم أو يزيد في الكلام أو يقل أدبه. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كان لا يجرؤ أن يقلب الصفحات، صفحات الكتاب، إلا بحرص شديد حتى لا يزعج الإمام مالك رحمه الله بصوت الورق. ف فنرجع إلى موضوعنا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: مندوبها تيام أم السلام. ذكر من ضمن ذكر يعني في هذا النظم 21 مندوبا من مندوبات الصلاة. ذكر 21، ونحن سنفرقها على هذه المجالس حتى نستوفيها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأبيات التي أوردها أخونا بارك الله فيه تضمنت 6 مندوبات من مندوبات الصلاة. فأما الأول فهو قوله: مندوبها كيام مع السلام، يعني مع قوله السلام عليكم يتيامن قليلا، يتيامن قليلا. وقلنا إن مشهور المذهب أنه لا يسلم إلا تسليمة واحدة، لا يسلم إلا تسليمة واحدة يتيامن بها قليلا. قال الإمام أبو محمد صالح وهو أحد أئمة المالكية في المغرب رحمه الله، قال: يقول السلام عليكم مع الكاف والميم يدير وجهه فيقول السلام عليكم، وقال غيره غير ذلك. والأصل في هذا ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، رواه مسلم في صحيحه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح الحاكم صحيحه، والحديث صححه الشيخ الأرناؤوط حفظه الله وبارك فيه. إلا أنه الحق أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر تيامن السلام أو تياسره كلها مذكورة في الأحاديث التي ورد فيها التسليمتان لا التسليمة الواحدة. أما الأحاديث التي ورد فيها التسليمة الواحدة فجلها يذكر سلاما تلقاء الوجه، يقول سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، فلا يذكرون تياملا ولا تياسرا. هذا إذا قلنا بصحة هذه الأحاديث وثاقا لمن صححها من أهل العلم، وقد صح يعني صحت مجموعة أحاديث منها، وصحت من فعل جماعة من الصحابة منهم أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد ذكرنا هذا في مجالس السابقة. هذا هو المندوب الأول. فإذا المندوب الأول هو أن تقول أن تدير وجهك مع كلمة السلام. فإذا افترضنا أنك لم تدير وجهك وإنما ذكرته تلقاء وجهك فقط، فقد أصبت السنة وما خالفتها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يا أخوان. ثم قال: تأمين من صلى عدا جهر الإمام. تأمين من صلى عدا جهر الإمام، يعني أن الفذ وهو من يصلي وحده والمأموم يجهران يذكران آمين، آمين يؤمنان بعد قول القارئ والضالين أو بعد قراءة والضالين في السرية والجهرية. فالفذ إذا صلى وحده بعد أن يقول في قراءته والضالين يقول آمين، والمأموم بعد أن يقول إمامه والضالين يقول هو آمين في السرية والجهرية. والذي عليه علماؤنا أن التأمين لا يكون إلا سرا لا يجهر به، يعني التأمين لا يجهر به، قال لأنه دعاء، والأصل في الدعاء أن يكون سرا لا جهرا. وأما الإمام فمشهور المذهب أنه لا يذكر التأمين أصلا في الصلاة الجهرية، أن يقول والضالين ثم يسكت والناس وراءه يقولون في سرهم آمين. واضح؟ السر أو الطريقة التي ذكرناها، أعلى السر ما يسمع نفسه وجاره، هذا مشهور المذهب. وفي السرية يذكر آمين في نفسه كذلك. واضح يا أخوة؟ إذن هذا مشهور المذهب، واضح؟ إلا أن هذه يعني حجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في الموطأ وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. مفهوم هذا الحديث، مفهومه يعني الظاهر منه، أن إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أن الإمام لا يقول آمين. وهذا يا إخوان هذا مفهومه، إلا أن هذا المفهوم لا يقوى على أن يخالف منطوق أحاديث أخرى، كما هو مقرر في الأصول أن المنطوق مقدم على المفهوم. واضح يا إخوان؟ ولذلك فقد صحح بعض علماء المذهب أن الإمام كذلك يقول ولا يقول آمين في الجهرية وفي السرية. صحح ذلك ابن عبد السلام وهو تلميذ ابن عرفة، وقبله صحح ذلك الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الموطأ كذلك وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين. محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أكبر أئمة الحديث في الحجاز، وهو من مشايخ الإمام مالك رحمه الله. يعني واضح؟ إذن هذا حديث واضح وصريح لا يحتاج إلى مفهوم الحديث الآخر. ولذلك الصحيح أن الإمام يقول آمين، هذه المسألة الأولى. يعني الصحيح أن الإمام يقول آمين كما صحح ذلك ابن عبد البر وابن عبد السلام من أئمة المذهب. المسألة الثانية معي أخو؟ المسألة الثانية أن الإمام نفسه الصحيح أنه يجهر بالتأمين، الصحيح أنه يجهر بالتأمين بحديث أبي هريرة هذا الذي ذكرناه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا معنى أنك تسمع تأمينه، إذ كيف تؤمن أنت لم تسمع تأمينه؟ واضح؟ ولذلك صحح المدنيون من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، والمدنيون إذا قلنا المدنيون فإنما نعني بهم مطرفا وعبد الملك بن الماجشون وأبا مصعب الزهري قاضي المدينة وابن نافع، هؤلاء هم المدنيون وغيرهم اسماعيل بن أويس وغيرهم، لكن هؤلاء عمدة المدنيين أصحاب مالك. ولا شك أن المدنيين الذين توفي مالك بينهم وعاش بينهم أعلم وأصح رواية عن مالك من المصريين، وإن كان علماء المذهب دائما يقدمون المصريين على المدنيين، مع أن الأولى أن يقدموا المدنيين على المصريين. واضح يا أخوة؟ يعني الغالب على علماء المذهب أنهم يأخذون برواية ابن القاسم، وابن القاسم ليس شخصا هينا، عبد الرحمن بن القاسم العتقي، فقد صاحب مالكا 17 عاما، ترك امرأته حاملا فرجع إليها وله رجل له من العمر 17 عاما، كل ذلك في صحبة مالك والأخذ عنه وطلب العلم عليه. ذكره الذهبي رحمه الله تبتلك الحفاظ من حفاظ الإسلام، إلا أن الغالب عليه الرأي أكثر من الرواية. واضح يا أخوان؟ إذا المدنيون وأصحاب مالك رجحوا تأمين الإمام بالجهر، تأمين الإمام بالجهر، وقد وردت في ذلك أحاديث أخرى، فمن ذلك ما رواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. والحديث حسنه الدارقطني، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الإمام الذهبي في تلخيصه للمستدرك. ورواية وخفض بها صوته وهم من بعض الرواة، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير. وقد ورد من حديث وائل بن حجر عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح، حديث يوافق هذا الحديث الذي ذكرناه الآن. لأن الرواية التي فيها وخفض مصوها من بعض الرواة الثقات، فهو حديث شاذ وحديث شاذ. هذه المسألة الثانية. إذن كلا هاتين المسألتين من أهل المذهب من قال بها، بل من أئمة المذهب من قال بها. المسألة الثالثة وهي أن يجهر المأمومون بالتأمين خلف الإمام. وبالمناسبة هذه السنة لم تكن في المغرب إلى عهد قريب جدا، أما المساجد لا، لم يكن يجهرون بآمين فيها، كما هو الحال الآن في بلاد الأحناف. يعني بلاد الأحناف لا يجهرون بآمين. ومن طريف ما يذكر أني مرة كنت في بلاد الباكستان وأنا غلام مراهق، فكنت في مسجد كبير يوم الجمعة، فقال الإمام ولا الضالين، فصرخت بآمين ووجدت نفسي وحيدا أصرخ بها حتى أخرجت ولم أفهم ما قصة هؤلاء. ثم أخبرني أبي أن هؤلاء الأحناف أنهم لا يجهرون بالتأمين. فهكذا كان حال المغاربة كذلك. السنة في التأمين الجهر، السنة في التأمين الجهر على ما هو مذهب جماهير أهل الحديث ومنهم الحنابلة والشافعية وغيرهم. وعقد لها الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال باب جهر المأموم بالتأمين، باب جهر المأموم بالتأمين. وأورد فيه حديث أبي هريرة هذا الذي ذكرناه آنفا. وقد ورد حديث أصرح منه عن أبي هريرة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، رواه ابن ماجه في سننه قال ترك الناس التأمين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، يرتج بها المسجد. وهذا الحديث ضعيف، ضعيف بهذه الرواية. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في معرفة السنن والآثار، هو كتاب عظيم جليل القدر جمعه الإمام البيهقي رحمه الله، قال الصحيح أن هذا من قول عطاء، وقد رواه البخاري رحمه الله في صحيحه موقوفا على عطاء بغير سند، مقطوعا على عطاء بن أبي رباح بغير سند. قال قال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين، يعني لا تسبقني بآمين. واضح يا أخوان؟ إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأمومين كذلك يجهرون بالتأمين. واضح يا أخو؟ طيب هذه هي، هذا هو المندوب الثاني. ثم قال الناظم رحمه الله رحمة واسعة وقول ربنا لك الحمد عدا من أنى والقنوت في الصبح عبادة. قول ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد، وذلك بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. مشهور المذهب أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، إنما يقولها الإمام فقط، إنما يقول الإمام فقط سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول فقط ربنا لك الحمد، وأما الفذ فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، على ما جاء في روايات عديدة. كل هذه سنة. أصل فيها حديث أنس عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فظاهر هذا الحديث أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، إنما يقول سمع الله لمن حمده. واضح يا إخوان؟ كما قلنا في قوله آمين. إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، وأظن أن الإمام ابن عبد البر قال بهذا القول، من أئمة المالكية ابن عبد البر قال بهذا القول كما في الاستذكار. وذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ورد فيها الجمع بين هاتين السنتين أو بين هاتين بين هذين الأمرين في القيام بعد الركوع. فمن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد رواه الإمام مسلم الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. وهذا صريح وواضح بحمد الله تبارك وتعالى في ذكر هذه السنة المباركة. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى إذن هنا وقول ربنا لك الحمد عادة من أم يعني أنه يقول الفذ والمأموم، أما الإمام فلا يقولها على مشهور المذهب. واضح يا إخوة؟ على مشهور المذهب. ثم قال والقنوت في الصبح بدا، يعني أن سنة القنوت تكون في صلاة الصبح. وسنة سنة القنوت يعني مندوب القنوت يكون في صلاة الصبح. وذكر الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في المدونة أنه يكون قبل الركوع وبعده، قال والأحب إلي أن يكون قبل الركوع، أحب إلي أن يكون قبل الركوع. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أن الذي ثبت القنوت قبل الركوع هو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يلحق المتأخرون الصلاة، وجاء متأخرين يلحق الركوع أو يلحق الإمام وهو ما زال لم يركع فيلحق تلك الركعة ولا يخرج ولا تفوتهم الصلاة. واضح يا أخوان؟ على أي حال السنة وردت بكل هذا، السنة وردت بكل هذا. ففي الصحيح من حديث أن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه سئل أقنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل أو قنت قبل الركوع؟ قال قنت بعد الركوع يسيرا، قنت بعد الركوع يسيرا. وفي رواية أخرى في الصحيح كذلك قنت بعد الركوع شهرا، قنت بعد الركوع شهرا. وعند ابن ماجه بسند صحيح من حديثه من حديث أنس يعني أنه قال كنا نقنت قبل الركوع وبعده، كنا نقنت قبل الركوع وبعده. والمختار في المذهب أن القنوت يكون قبل الركوع كما قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة سرا لا جهرا، سرا لا جهرا. قال أن الأصل في الدعاء السرية حتى تخلص النية لله عز وجل ولا ترفع فيه أيد ولا يكون فيه تكبير ولا شيء. إذن والإمام واقف إذا انتهى من قراءة السورة بعد الفاتحة يقنت قنوته سرا ثم يركع كما هو الحال في مساجدنا اليوم. والمختار أيضا أن القنوت يكون بدعاء الحفظ والرفث، ودعاء الحفظ والرفث وما رواه سحنون في المدونة أن بسند ضعيف أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد نخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. وله روايات عديدة وهذا ضعيف مرفوعا لكنه صح في السنن الكبرى للبيهقي من حديث من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، صح من دعاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وذلك قال له قنوت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. وورد في بعض الآثار أنه كان سورة، كان سورتين، سورة الحفظ سورة الرفث في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم نسخ ذلك وبقي لفظه ونسخت تلاوته على أنه قرآن. واضح يا أخوة؟ وروي هذا لا أدري مدى صحته لكن هذا موجود في كتب يعني القرآن عندما يذكرون أقسام القرآن وما إلى ذلك وعلوم القرآن في نسخ الكون هذا. طيب، ويجوز له أن يدعو أيضا بقنوت الحسن بن علي عليهما السلام الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القنوت المشهور كما في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه أن يدعو: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعالي. هذا أيضا لا بأس بالدعاء به، لا بأس بالدعاء به. طيب، من هذا ما يتعلق بالقنوت على مقتضى المذهب. ثم قال: ردا وتسبيح السجود والركوع سدلية تكبيره مع الشروع. ردا، ردا قصده الرداء، والرداء هو الثوب الذي يلبس فوق الثياب، كما يلبس في المشرق تلبس العباءة، يلبسها أهل الفضل والعلم ويلبسها الناس يعني في المناسبات، وكما يلبس عندنا البرنس أو الذي يسميه الناس السلهام، كما يلبس السلهام عندنا، أي يندب للمصلي أن يلبس السلهام أو البرنس أو العباءة على حسب المكان الذي هو فيه وما إلى ذلك في صلاته. وهذا الندب يتأكد على أربع درجات. الدرجة الأولى للأئمة في المساجد يتأكد عليهم كما سيأتي إن شاء الله في أحكام صلاة الجماعة، فلا ينبغي على الإمام في المسجد أن يصلي من غير رداء. لما؟ لأن الأصل في أئمة المساجد أن يكونوا على أكمل هيئة وأفضلها وأجملها حتى تهابهم العامة ويحترمهم الناس، فإذا جاءوا بأي لباس يعني لم يكن ذلك مما يعني يجعلهم محترمين في عين الناس. واللباس مفتاح شخصية الإنسان قبل أن يتكلم، وإن كانت يعني إن كان الناس لا يقاسون عند الله بظواهرهم وأشكالهم، لكن الظاهرة عنوان الباطن كما هو مقرر. الدرجة بعد ذلك من يصلي فذا أو مأموما في المساجد، على أن المساجد هي بيوت الله عز وجل، وما ينبغي للإنسان أن يحضر في بيوت الله عز وجل بأبشع ثيابه وأقبحها. بيوت الله ينبغي أن يكون الحضور فيها بأحسن الثياب وأجملها، وإن شاء الله سأزيد هذا بيانا عند ذكر صلاة الجمعة. فإنه ما ينبغي للمسلم أن يحضر المسجد لأي صلاة من الصلوات بثياب نومه، فإن هذا من قلة الأدب مع بيوت الله عز وجل. قال يا أخوة، وأيضا ما ينبغي له أن يحضر في بيوت الله عز وجل بلباس لا يحضر به أمام خاصة أهله، بل ها عامة الناس، بل ها يحضر به أمام في الاحتفالات والمناسبات. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى نافعا مولاه قام يصلي حاسر الرأس، قال لو أكنت تخرج أمام الناس في السوق هكذا؟ قال لا، قال فالله عز وجل أحق أن تعظمه في صلاتك. واضح أخوة؟ درجة الثالثة من يصلي إماما للناس في بيته، ثم بعد ذلك من يصليه يعني لوحده في البيت، هذه أقل درجات مندوبية أن يصلي برداء. وآخر مندوب نذكره اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو تسبيح الركوع والسجود. تسبيح الركوع والسجود، وليس للإمام مالك رحمه الله حد محدود في الركوع والسجود، حتى إنه أنكر حديث سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي أعلى في السجود، وإن كان ثابتا كما سيأتي إن شاء الله، لكن عنده مطلق التسبيح كيفما كان. لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه الإمام مسلم صحيح. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. والحديث متفق عليه بين الشيخين. وعند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركع صلى الله عليه وسلم فجعل يقول سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا ما تيسر أن نذكره اليوم، ولم أذكر بقية الشطر الآخر لأني أريد أن أناقش فيه بعض المسائل وبينها، وسدل يد تكبيره مع الشروع. ففي هذين المندوبين كلام طويل لأهل المذهب ولغيرهم، سنذكره في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. قل هذا القول أستغفر الله ولكم. وأن يتفضل أخونا بارك الله فيه فليسرد لنا ما ذكره الإمام ميارة في شرحه الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر في هذه الأبيات مندوبات الصلاة. أولها التيامن بالسلام، أي إشارة المصلي بالسلام لجهة يمينه. قال أبو محمد صالح: ويكون ذلك عند النطق بالكاف والميم من عليكم. الثاني قول آمين إثر قراءة الفاتحة، وذلك في حق الفذ على قراءة نفسه في السر والجهر، وللمأموم على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر، وللإمام على قراءة نفسه في السر دون الجهر على المشهور. وقوله على المشهور معناه على القول الآخر، وهو رواية المدنيين عن الإمام مالك رحمه الله، أنه يجهر، أنه يعني يقرأها في السر والجهر كذلك، يعني الإمام كذلك يقول آمين في السر والجهر، صحيح أنه يجهر بها كذلك. وهذا كله يشمله قول الناظم: تأمين من صلى عدا جهر الإمام، أي يستحب تأمين كل مصل ما عدا الإمام في الجهر، فإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام فلا يؤمن، وقيل يتحرى فراغ الإمام من الفاتحة ويؤمن. طبعا قوله عدا جهر الإمام أو عدا جهر الإمام كلاهما صحيح في اللغة، نقول عدا جهر الإمام وعدا جهر الإمام. الثالث قول ربنا ولك الحمد، كما قلنا في المجلس السابق: ما عدا وجهه وكفاه وما عدا وجهه وكفاه، كلاهما صحيح في اللغة. الثالث قول ربنا ولك الحمد، يعني في الرفع من الركوع للمأموم والفذ دون الإمام، ولذلك قال عدا من أم. وقد تقدم أن من السنن قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع أيضا للإمام والفذ، فتحصل من ذلك أن الفذ يجمع بينهما، والإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا ولك الحمد فقط. وبينا يعني مناقشة هذا القول بين الصحيح من حيث الدليل، ومن قال بذلك من أئمة المذهب أيضا. الرابع القنوت في الصبح، ويجوز بعد الرفع من الركوع وقبل الركوع بعد تمام القراءة أفضل، ويستحب كونه بلفظ اللهم إنا نستعينك إلى آخره، ويستحب كونه سرا، ومن تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه. الإمام ابن الحاج رحمه الله في حاشيته قال أخطأ، أو يعني لم يصل الناظم رحمه الله إذ لم يؤكد في من ضمن أبياته على هذا الدعاء، فإن الناظم يعني لم يذكر بتاتا هذا الدعاء، إنما قال قنوت الصبح بدون تمام، مع أن مشهور المذهب أن المختار أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم نستعينكم استغفار إلى آخره. ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنت، ويستحب كونه سرا، ومن تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، ومن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته. على مقتضى أنه مندوب، يعني فإذا سجد قبل السلام فكأنه زاد في الصلاة شيئا، بل زاد في الصلاة، لذلك تبطل صلاته على مشهور المذهب. هناك قول آخر أنه لا تبطل صلاته على القول بأن القنوت سنة. قال ابن حجر رحمه الله: وحتى يخرج من هذا الخلاء يصلي سجدتي السهو بعد السلام حتى يخرج من الخلاء. عندئذ لا يكون قد أخل بشيء من الصلاة، ويكون قد جبرها بهذا الشيء. ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنت في قضاء الأولى على المشهور. على المشهور، وإن كان يعني مقتضى القياس أن يقنت، لأن الأصل أن مشهور المذهب أن الذي يعني يقضي صلاته هو يقضي في الأقوال ويبني في الأركان، والقنوت من الأقوال، يعني القياس أن يقنت. واضح؟ ما أدرك ثانية الصبح لم يقنت في قضاء الأولى على المشهور. لا هي هذيك، لأنه هو يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. لا هي هذيك، أخطأت. الخامس اتخاذ الرداء للصلاة ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره. السادس التسبيح في الركوع والسجود يريد من غير تحديد، وفي الرسالة يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت. صحيح أنه ورد في يعني الأمر بقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وأنه ورد أنه ثلاث مرات في حديث صححه العديد من أهل العلم، وأنه يقول في سجوده سبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في ركوعكم. ولما أمر الله عز وجل بأن يسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلها في سجودكم، ثبت الأمر بها، وذلك بعض العلماء يجعلها من فرائض الصلاة. لذلك يعني الأولى أن يسبح ثلاث مرات سبحان ربي سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ثلاث مرات، ثم بعد ذلك فليختار من تسبيحات السجود ما شاء، والسنة فيها خير كثير. ذكر هذه علماؤنا رحمه الله كتب الأذكار، توسعوا في هذا، والله أعلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك تساؤل أو زيادة، تفضل بارك الله. قال لإمامه لا تسبقني بالتأميم. نعم، لا تفتني بالتأميم. بمعنى يعني حتى انتظر حتى أكبر وألحقك بالصلاة فأقول معك آمين. قال له قبل أن تدخل في الصلاة. نعم. قال هو القادم، قال لا تفتني بالتأميم حتى يلحق ذلك الأجر العظيم، يعني مع الملائكة موافقة تأمين وتأمين الملائكة، وغفر له ذنبه. غفر له ذنبه. مسألة تطويل يجب الجهر بها يعني بصوت عالي، المقرر عند علمائنا رحمه الله كما قال ابن العربي أنه يقول آمين أو أمين، كلامه صحيح، آمين أو أمين، ومعناه استجب يا الله. مبالغة في ذلك يعني تطوير كلمة، ما ينبغي مبالغة في ذلك، يرفع الصوت، أما تطويل المبالغ فيها ما ينبغي، المقرر يعني لا يقول لا يطيل جدا. كيف؟ المد المد المطلوب يعني لا يقول المد 4 و6 نزلت فيها إما آمين أو آمين. يعني ذكرت لي ربنا وكل الحمد للإمام. نعم. من سمع الله الحمد عليه قول الله. أيوة. ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث أنه لا يقولها، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يقولها جمعا بين الأحاديث. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن المأموم، إنما بين أن الإمام إذا قال سمع الله الحمد فليقول المأموم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، وليس معنى هذا أنه لا يقول سمع الله الحمد، فالأصل أنه ما زال سيقولها. ولعل مذهب الإمام الشافعي هنا أصح من غيره أو أقوى من غيره. هنا المسألة إذا كان يعني الإمام والمأموم يقولون نفس الشيء، فما يعني ما وجه وجودها مثل هذا الحديث إذا قال سمع ربي الحديث فقولوا ربنا ولك الحمد، لن يوجه به الإمام وخلاص. يقول هذا الحديث لعله يريد أن ينبهها أو يؤكد عليه. طبعا في أحاديث كثيرة أخرى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، إذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر. وإذا يعني لو قلت لك إذا نظرت في أدلة الطرفين تجدها متساوية، فمن قال إن المأموم لا يقول سمع الله وحمده يعني كلامه قوي يعني حسب هذه النظرة التي ذكرتها، وإذا جئت لترى ما يقول الشافعية يعني لهم يعني وجهة نظر. مطلق متابعة الإمام، مطلق متابعة الإمام، معنى أنك تقول معه سمع الله الحمد ثم تقول بعده مباشرة ربنا لك الحمد. الله أعلم، أمر واسع في هذا، جعل العلماء من مندوبات الصلاة يعني من شيء مدرم على القنوت في الصوم اللي يعتبر يعني والحق. شوف إذا جئنا لننظر في الأحاديث الكثيرة التي ذكرت القنوت، فالراجح من أقوال أهل العلم كما أطال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 23 و 26 وغيرهم من جمع بين النصوص، قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر، ثبت عنه القنوت في غيره، ثبت عنه القنوت في النوازل خاصة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه ما زال يقنط في صلواته، وقول ما زال يقنط حتى مات حديث ضعيف. وقوله قنت يسيرا يفسره ما بعده، يفسر الرواية الأخرى قنت شهرا يعني قنت يسيرا مدة يسيرة، واضح؟ وقال ابن القيم رحمه الله حتى لو قلنا بصحة حديث ما زال يقنط حتى مات صلى الله عليه وسلم، فالمقصود من القنوت هو تطويل الصلاة، والقنوت معروف أنه الوقوف بين يدي الله عز وجل والتطويل في العبادة، والعبد القانت يعني خاشع لله عز وجل. إلا أنه ثابت فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر، يعني القنوت في الوتر ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الصلوات الخمس فالراجح والله أعلم أن القنوت يكون بحسب النوازل أو المرة دون الأخرى، لا أن يلازم. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عمن يعني يتابع الأئمة في القنوت، فقال يعني الأمر واسع خاصة وقد قال بذلك الأئمة الكبار، هذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك. والشافعية عندهم القنوت بعد بعد أن يقول سمع الله الحمد لله يقنط جهرا، ومختار عندهم قنوت الحسن بن علي عليه السلام الذي رواه الترمذي اللهم هدنا في مناديت إلى آخره. فالراجح والله أعلم أن ملازمة القنوت في الفجر لم تكن هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هديه الشريف صلى الله عليه وسلم هو القنوت عند النوازل. لذلك ورد أنه قنت عندما قتل أصحابه من أهل الرجيع رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقنت يدعو لأصحابه لأصحاب لو أسروا في مكة أسروا المشركون. من أراد التوسع في هذا فلينظر فيما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. الله أعلم. سؤال سليم، يعني كيف زيادة سنة في المستقبل؟ هذه ذكرناها، قلنا المأموم هو الذي يفعل هذا، وبينا أن المأموم يسلم، مشهور مذهب أنه يسلم ثلاث تسليمات، تسليمة عن يمينه يرد بها على الإمام أو يرد بها على من عن يمينه، وتسليمة تلقاء وجهه يرد بها على تسليمة الإمام، وتسليمة عن يساره إن كان على يساره أحد يرد بها على من كان على يساره، فإن لم يكن على يساره أحد فلا يرد ولا يسلم إلا تسليمتين. وقلنا إن ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى أنكر التسليمة الثالثة وقال إنها بدعة، إنما يسلم تسليمتين فقط. وقلنا إن ابن حبيب رحمه الله ذكر عن مطرف وهو من أصحاب إمام مالك المدنيين، ذكر في الواضحة أن مالكا كان يأخذ في نفسه ويحض غيره على الأخذ بالتسليمتين. والأخذ بالتسليمتين هو الذي عليه جمهرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأما الأخذ بالتسليمة الواحدة فالأحاديث فيه لينة وصحح جمع من العلماء بعضها وقال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى عنهم إن العمدة في الأخذ بذلك فضلا عن الأحاديث فعل أهل المدينة الذين أخذوه كابرا عن كابر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال ابن عبد البر رحمه الله كما ذكرنا آنفا إن الأخذ بالتسليمة الواحدة والتسليمتين كله سنة وحسن ومن خلاف اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. والله أعلم. الشيخ بسأل التأمين خاصة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن فأمنه. يعني استفاد الحديث أنه يعني تأمين المأمومين يعني يجب أن يكون بعد تأمين الإمام بعد أن يبدأ الإمام بتأمينه حتى يوافق تأمينه وتأمينه خاصة يعني الفضل لو من وافق تأمينه وتأمين الملائكة وغفر له من بعد يكونش في الوعيد دي لأنه قد يسابقون الإمام لم يسابقوه إنما عند قوله آمين يؤمنون بعد أن يبدأه بقولها لا ينتظر حتى يقول آمين ثم يبدأه بقول آمين واقع يعني في المغرب بل ولأن الأصل عندهم أن الإمام لا يؤمن مسألة غير مولودة يعني بالنسبة ل أن الأئمة المغربين لا يبدأون بالبسمة وهذه ستأتي إن شاء الله وسيأتي مناقشتها حول البيت المغربي.